لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي فطر عباده على الحق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أما بعد، الدليل الخامس على فطرية الإسلام أو على الحقيقة الشرعية للفطرة، فحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، يعني أعلمكم مما علمني وهو ما تجهلونه أنتم يومي هذا اليوم. كل مال نحلته أي أعطيته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، هذا هو الشاهد، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فهذا هو الأصل الفطرة. ثم الفساد عن الفطرة يطرأ عليها بتأثير البيئة، الأبوين أو الشياطين. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء جمع حنيف، يقول ابن عبد البر رحمه الله: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من الإسلام. وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية حج البيت. كذلك روي عن الضحاك والسدي حنفاء حجاجا، وعن مجاهد حنفاء قال متبعين. وهذا كله يدلك على أن الحنيفية الإسلام. يقول أبو البقاء: إذا ذكر الحنيف مع المسلم، إذا ذكرت صفة الحنيف بجوار كلمة المسلم فتفسر على أنه الحاج، كقول تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ولكن كان حنيفا مسلما. فهنا تفسر حنيف يعني على الحج، أنه كان يحج. أما إذا ذكر الحنيف وحده فهو المسلم، كقول تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مسلما. وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي مخلصا. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. في إحدى روايات هذا الحديث: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب، إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، حنفاء مسلمين. وقال الشاعر، وهذا الشاعر هو الراعي النميري، في قصيدة أنشدها لعبد الملك ابن مروان يشكو فيها من بعض عماله، يقول: أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء مسلمين حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. فهذا وصف للحنيفية بالإسلام، وهذا أمر واضح لا خفاء به. وقيل الحنيف من كان على دين إبراهيم عليه السلام، ثم سمي من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا. والحنيف اليوم المسلم، ويقال إنما سمي إبراهيم حنيفا لأنه كان حنفا عما كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله، أي عدل عن ذلك ومال. وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبها. فالحنف هو ما يسمى في الطب بالكلاب فوت أو تاليبس، تاليبس اللي هي إبهام القدمين يميلان إلى بعضهما كل واحد منهما على صاحبها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالية ذوات العدد. قولها رضي الله عنها فيتحنث فيه، فيتحنث فيه، قال الحافظ يتحنث بمعنى يتحنف بالفاء، يعني يتبع الحنيفية دين إبراهيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء على شريعة أو على دين إبراهيم عليه السلام. والفاء تبدل ثاء في كثير من كلام العرب، الفاء تعتور مع الثاء، الفاء والثاء تبدل. يقول ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف، يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا جدف وجدث، يريدون القبر كما قال رؤبة ابن العجاج: لو كان أحجاري مع الأجداف، مع الأجداف يعني الأجداث وهي القبور. وقال ابن فارس: الحنيف المائل إلى الدين المستقيم، قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال الزمخشري: قد تحنف إلى الشيء إذا مال إليه. ومنه قيل: لمن مال عن كل دين أعوج هو حنيف، ويقال له للدين الصحيح دين حنيف، وتحنف فلان إذا أسلم. وقال ابن عاشور رحمه الله: قوله حنيفا، الحنف هو الميل، وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق، أي عادلا ومنقطعا عن الشرك، كقوله تعالى: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فذكر اختلاف أهل التأويل في تفسير الحنيف، ثم قال رحمه الله: الحنيف عندي، كثير من العلماء يفسرون الحنيف بأنه المائل عن الأديان إلى الإسلام، لكن من المحققين من يقول إن الحنف هو الاستقامة والتوجه، وهذا ما يفهمون من كلام ابن جرير، يقول: والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على ملته. وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذين كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك أنهم كانوا حنفاء، وقد نفى الله جل ثناؤه أن يكون ذلك تحنفا بقوله: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك القول في الختان، لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. فإن قال قائل: أو ما كان من كان قبل إبراهيم عليه السلام من الأنبياء وأتباعهم مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه؟ قيل: بلى. فإن قال قائل: فكيف أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم؟ لماذا الحنيفية هي ملة إبراهيم بالذات مع أن الأنبياء وأتباعهم قبله عليه السلام كانوا مستقيمين على دين الله؟ قيل: إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة الله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة،

فإذا المعنى الوضعي لكلمة الحنيف هي الإقبال وليست الميل، إنما الميل لازم الإقبال، لأن من أقبل على شيء يلزم منه تحوله عن وميله عن غيره. فحاصل معنى هذا الحديث أن الله قد خلق عباده خلقة مقتضية للتوحيد، وأنهم لو استمروا عليها دون صارف يصرفهم عنها لكانوا حنفاء موحدين، لكن الشياطين صرفتهم عن مقتضى تلك الخلقة إلى الشرك. فإخبار الله تعالى أنه خلق عباده حنفاء يدل على أنه خلقهم على ما يقتضي أن يكونوا موحدين، لأن الحنيف في اللغة وفي نصوص الكتاب والسنة هو المائل عن الشرك إلى التوحيد أو هو السالم المستقيم. وأما النصوص الدالة على أن الحنيف بمعنى المسلم الموحد فكثيرة، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مسلمين. ومنها قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وقال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقال عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال عز وجل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وفيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وهذا أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وجود إسناده الحافظ في الفتح، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعليه فيكون هذا مما نسخ لفظه لكن معناه صحيح في الدين بجملته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.